بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الأخير في الكلام على المبحث الثالث، وهو مبحث الدلالات، وتحدثنا عن أهمية هذا المبحث، وأنه مبحث مهم وعظيم، وعرفنا أن المناطق يهتمون أصالة بالمعاني، ولما كانت الألفاظ هي قوالب للمعاني ووسيلة للوصول إلى المعاني، جر ذلك المناطق إلى أن يتحدثوا عن الألفاظ. وقلنا إننا سنتحدث تحديدا عن الدلالة اللفظية الوضعية، ولم نشرح ما معنى لفظية وما معنى وضعية، وإنما شرحنا فقط ما معنى مصطلح الدلالة. مصطلح الدلالة، وعرفنا في الدرس السابق أن الدلالة هو أن تعلم شيئا، فإذا علمت هذا الشيء دلك هذا على العلم بشيء آخر. طيب، أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر. ومثلنا على هذا بمجموعة من الأمثلة القديمة والمعاصرة، فقلنا مثلا غياب الشمس هذا دلالة. طيب، هذا دال على ماذا؟ دال على إباحة الفطر. فإذا عندنا دال وعندنا مدلول، الدال هو غياب الشمس، والمدلول هو إباحة الفطار، والعملية كلها تسمى بالدلالة. الربط بين غياب الشمس وبين إباحة الفطر يسمى بدلالة. هذا كله سبق أن تكلمنا عنه في الدرس السابق. اليوم نريد أن نتحدث عن أنواع الدلالة. يقول المصنف وفقه الله: أنواع الدلالة، كيف نفهم أن شيئا ما يدل على شيء آخر؟ لدينا أربعة احتمالات: إما أن يدلنا بطريق العقل أو الطبع أو الشرع أو الوضع. يعني العقل هو الذي قال لنا إن هذا الشيء يدل على هذا الشيء، أو الطبع هو الذي قال لنا إن هذا الشيء يدل على هذا الشيء، أو الشرع يقول لنا ذلك، أو الوضع يقول لنا ذلك. وهذا كلها أنواع الدلالات الأربعة، وسنشرحها الآن بحول الله بالتفصيل، وسوف نتحدث عن هذه الطرق الأربع. الأول، الدلالة العقلية. إيش يعني دلالة عقلية؟ يعني باختصار، العقل هو الذي قال لنا إن هذا الشيء يدل على هذا الشيء. واضح؟ وهذا بالمثال يتضح لكم. الدلالة العقلية هي أن نفهم بواسطة العقل أن هذا الشيء يدلنا على ذلك الشيء. مثلا، فحين تدخل المطبخ وترى الإفطار مجهزا على الطاولة، هل تعتقد أن أحدا فعل ذلك، أم أن الطعام اجتمع بنفسه وكون إفطارا؟ العقل ماذا يقول لك؟ العقل يقول لك: لا بد ولا شك أن أحدا ما فعل ذلك. لا يمكن أن يكون هذا الطعام قد تكون بنفسه وتجمع وشكل لك مائدة إفطار. لا يمكن هذا، العقل يرفض هذا. وبهذا يعني بهذا وأمثاله استدل العلماء وأصحاب الفطرة السوية على وجود الخالق عز وجل. أنت عقلك لا يقبل أن نقول إن هذا الجهاز الآيفون مثلا أنه تكون وحده هكذا في الصحراء، وجدناه مكونا دون أن يكونه وأن يصنعه إنسان. هل يمكن هذا؟ العقل يرفض هذا. طيب، إذا كان عقلك يرفض هذا على جهاز صغير مثل هذا، كيف يقبل عقلك هذا على السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر وملايين ملايين ملايين من المخلوقات؟ كيف يمكن أن يحصل هذا؟ لا يمكن، لا يمكن. من عنده جواب لهذا فليجب عن هذا. العقل لا يقبل هذا الشيء إلا المكابرة والعناد والجدال. إذن الدلالة العقلية هي أن نفهم بواسطة العقل أن هذا الشيء يدلنا على ذلك الشيء. فحين تدخل المطبخ وترى الإفطار مجهزا على الطاولة، هل تعتقد أن أحدا فعل ذلك، أم أن الطعام اجتمع بنفسه وكون إفطارا؟ إيش الجواب؟ الجواب: أنت تجزم يقينا أن هناك إنسانا قام بإعداد الإفطار. لكن ما الذي جعلك تجزم بذلك؟ يعني من الذي أخبرك بهذا؟ هل أخبرك زيد أو عبيد؟ لا. هل هناك شخص أخبرك؟ لا. هل الشرع أخبرك بهذا؟ لا. هل اللغة العربية الوضع هو الذي أخبرك بهذا؟ لا. من الذي أخبرك بهذا؟ العقل. الجواب العقل، أي إن العقل يخبرنا بأنه يستحيل أن يكون هذا الفعل المرتب يعني المنظم جاء من محض الصدفة دون أن يكون من صنع الإنسان. وهذا يعني كما يقول الملاحدة الآن، يقولون هذا الكون جاء عن طريق الصدفة. طيب هل الصدفة تصنع هذا النظام المحكم الدقيق المتزن الذي لا يمكن أن يختل؟ الصدفة لا يمكن أن تصنع هذا، لا يمكن أن تصنع هذا. هناك مصمم يعني بتعبير الغربيين، وإن كان يعني قد نتحفظ على هذا التعبير، لكن هناك بديع، هناك خالق عظيم يقف خلف هذا الكون المتقن دون أن يكون من صنع الإنسان. إذن هنا لدينا دال، وهو ماذا؟ ما الدال هنا في هذه العملية؟ وهو الإفطار. ولدينا مدلول، وهو ماذا؟ وهو وجود شخص أعد الإفطار. والعملية إيش تسمى؟ تسمى دلالة. ولدينا دلالة عقلية وهي الربط بين الأمرين، يعني أننا نربط بين وجود الطعام وبين وجود شخص أعد هذا الطعام. هذا الربط بينهما، هذه العملية تسمى بعملية الدلالة. طيب ما نوع الدلالة؟ دلالة عقلية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو الدلالة الطبيعية. الدلالة الطبيعية أو الدلالة العادية تعني أن الطبع يخبرنا أن هذا الشيء يدلنا على ذلك الشيء. كيف؟ مثلا حين يتثاءب المرء فإن ذلك يدل على أنه يريد أن ينام، وحين يصبح وجه المرء أحمر فهذا يدل على أنه محرج، وحين يقول شخص آه فهذا يدل على أنه يتألم. إذن عندنا هنا دال، ثلاث يعني دلالات، وعندنا مدلولات. تمام. في المثال الأول ما هو الدال؟ التثاؤب، يدل على ماذا؟ النوم. إذا النوم مدلول، إذا التثاؤب دال والنوم إيش؟ مدلول. طيب كون الوجه يصبح أحمر هذا دال، ما مدلوله؟ الحرج أو الحياء أو الخجل. طيب كون الشخص ينطق بآه هذا دال، ما مدلوله؟ التألم. والعملية كلها في الثلاثة تسمى بماذا؟ بدلالة. طيب ما نوع الدلالة؟ من الذي أخبرنا أن التثاؤب يدل على النوم، وأن حمرة الوجه تدل على الحرج، وأن قول آه ونحو ذلك يدل على التألم؟ من الذي أخبرنا هذا؟ العقل؟ لا، ليس العقل، هذا لا علاقة للعقل به، وإنما الطبع. الطبع هو الذي دلنا على هذا، أن هذا شيء، هذا من طبيعة الإنسان. العادة هي التي دلت على هذا. إذن هنا لدينا دال وهو التثاؤب، ولدينا مدلول وهو النوم، أي إن التثاؤب يدلنا على النوم، وهذه العملية تسمى دلالة طبيعية، أي إننا عرفنا دلالتها من خلال الطبيعة وليس من خلال العقل. والدلالة الطبيعية إما أن تكون لفظية مثل كلمة آه عند الألم، أو تكون غير لفظية مثل الدلالة احمرار الوجه على الخجل. نعم، يعني إخوان أحيانا يجتمع عندنا أمران، يجتمع عندنا أكثر من دلالة. يعني مثلا الآن لو لاحظت في مثال حمرة الوجه، حمرة الوجه هذا دال، دال على إيش؟ على الخجل، صح؟ طيب حمرة الوجه هذا لفظ؟ هل هو شيء منطوق؟ هل هو كلام؟ هو لون تراه تدركه ببصرك، صح ولا لا؟ إذن هذا شيء ليس فيه لفظ، ليس فيه تلفظ، وإنما فيه شيء دلت عليه العادة أو الطبيعة. فإذن لما نقول الآن دلالة الحمرة على الخجل، هذا دلالة لفظية؟ لا، دلالة إيش؟ دلالة طبيعية عادية فقط. طيب في المثال الآخر، وهو عندما يقول زيد مثلا أو عبيد، يقول آه، هنا نطق ولا ما نطق؟ هنا كلمة، فإذا هنا تلفظ. إذن يوجد في هذا المثال دلالة لفظية، لأنه نطق بهذا الحرف آه، الألف الممدودة وهاء، هذا تلفظ. ما هو اللفظ؟ صوت خارج من الفم يشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا تعريف اللفظ عند النحاة. طيب، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه توجد دلالة أخرى، ما هي؟ عقلية. فإذا في مثال أن يقول الإنسان آه يدل ويدل ذلك على التألم، اجتمع عندنا أمران، اجتمع فيه دلالة لفظية لأنه نطق وتلفظ، واجتمع فيه أيضا دلالة عقلية طبيعية، لأن العقل هو الذي قال لنا أن الإنسان إذا دلالة طبيعية عادية. لماذا؟ لأن الطبيعة والعادة تقول لنا إن الإنسان إذا قال آه فهذا يعني أنه يتألم، وليس العقل هو الذي أخبرنا بذلك. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أنه أحيانا قد تجتمع معنا أكثر من نوع من أنواع الدلالة. طيب، نواصل. يقول: والدلالة الطبيعية إما أن تكون لفظية مثل كلمة آه عند الألم، أو تكون غير لفظية مثل دلالة الإحمرار الوجه على الخجل. هذا فرقنا منه. تنبيه: يرى بعض علماء المنطق أن المقصود بالطبيعية ما كان من طبيعة الإنسان، ما كان من طبيعة الإنسان، يعني ما كان من الأمور الجبلية التي جبل عليها الإنسان، التي هي من السجايا. يقول عندكم في الحاشية: ومن أولئك المظفر، حيث يقول الدلالة الطبيعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي تقتضيها طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان. ثم أحال على المقرر شرح المظفر. والمظفر هذا يعني كتاب في المنطق معروف ومطبوع في مجلد، نعم، وهو من مصنفات الشيعة، والشيعة لهم عناية كبيرة وقوية بالمنطق وبالفلسفة. طبعا هذا يعني كان على حساب الاشتغال بالوحي، فمن المعلوم أن يعني الشيعة ليس لهم اشتغال بعلوم السنة ونحو ذلك، فإنهم يأخذون ذلك من السنة كما هو معلوم، ولكنهم يشتغلون بعلوم أخرى، فمن ذلك اشتغالهم بعلم المنطق وبعلم الفلسفة، لهم عناية كبيرة فيها بهذا الباب. طيب، نعود إلى الكتاب. تنبيه: يرى بعض علماء المنطق أن المقصود بالطبيعية ما كان من طبيعة الإنسان، وهذا غير دقيق، فالدلالة الطبيعية تشمل أمرين: الأمر الأول ما كان من طبيعة الإنسان مثل الارتجاف عند الخوف أو احمرار الوجه عند الخجل. الأمر الثاني ما كان من طبيعة الكون، هذا يدخل أيضا في الطبيعية، مثل دلالة تجمع الغيوم على قرب هطول المطر. إذا ماذا يريد أن يقول المصنف؟ المصنف يريد أن يقول إن بعض علماء المنطق، وقد أحال ذلك المصنف على بعض علماء الشيعة، يرون أن الدلالة الطبيعية خاصة بالإنسان، مثل الارتجاف عند الخوف أو احمرار، وهذه من طباع الإنسان. فالمصنف يخالف في هذه المسألة فيقول: لا، الدلالة الطبيعية، الكلمة الطبيعية ليس المقصود بها فقط ما يعرض للإنسان من خوف وخجل وارتباك وحمرة ونحو ذلك، لا، بل هو أعم وأشمل من ذلك، فيشمل طباع الإنسان ويشمل أيضا طباع الكون. مثل ماذا؟ مثل لو رأينا تجمع الغيوم، هذا دال على إيش؟ دال على قرب هطول المطر، وقس عليه أشياء كثيرة تحصل في الكون مما يتعلق مثلا بحركة الرياح، بالأرض، بالغيوم، بالجبال، في أشياء كثيرة جدا يعرفها علماء الأرض. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الدلالة الشرعية، والدلالة الشرعية مهمة جدا لطالب العلم الشرعي. الدلالة الشرعية هي أن يدل شيء على شيء آخر من خلال إخبار الدين بذلك، يعني الشريعة الإسلامية، الشريعة هي التي أخبرتنا أن هذا يدل على هذا، لولا ذلك لما كان لهذا الشيء أي معنى، مثلا غياب الشمس أخبرتنا الشريعة بأن هذا دال على إيش؟ دال على دخول وقت المغرب، دال على إباحة الفطر. طيب ظهور هلال رمضان هذا دال على إيش في الشريعة؟ دال على دخول شهر رمضان ووجوب الصوم، تمام؟ طيب من الذي أخبرنا بأن هذا يدل على هذا؟ الشريعة، ليس العقل ولا الطبيعة، ولولا الشريعة لما كان لهذه الأشياء أي قيمة ولا معنى ولا دلالة. طيب هنا عندكم اعتراض في الحاشية في الأسفل، قال قد يعترض بعض الباحثين بأن المنطق يتعامل مع الأمور العقلية، فما علاقة الدين بالمنطق؟ واضح هذا السؤال؟ يعني قد يعترض علينا معترض من غير المسلمين أو من غير أو حتى من المسلمين، يعني سيقول علم المنطق هو علم يبحث في العقل ويبحث في المعاني، فما علاقة الدين بالمنطق؟ لماذا ندخل الدلالة الشرعية في علم المنطق؟ واضح السؤال؟ لأن نحن ماذا قلنا الآن؟ قلنا أن ظهور هلال رمضان يدل على على على وجوب الصوم، هذا من الذي أخبرنا به؟ الشرع وليس العقل، والمنطق يعتني بالعقل، فلماذا ندرس هذا المبحث؟ الجواب، أجاب المصنف بجوابين، الجواب من وجهين. الأول أنه ليس صحيحا أن كل ما ذكره علماء المنطق مرتبط بالعقل. الآن أقرب مثال قبل قليل، الدلالة التي قبل هذه الدلالة الثانية كانت إيش اسمها؟ الدلالة إيش؟ الدلالة الطبيعية العادية، هل هذا يتعلق بالعقل؟ لا. من الذي قال إن حمرة الوجه تدل على الخجل؟ العقل؟ لا، وإنما الطبيعة والعادة. إذا ليس صحيحا أن كل ما يدرس في المنطق متعلق بالعقل فقط، هذا غير صحيح. نعم معظمه وجمهور مسائله مرتبطة بالعقل، لكن أحيانا يجره الكلام إلى الكلام إلى غير العقل، كما رأينا هذا في المبحث الثاني قبل قليل. إذن ليس صحيحا أن كل ما ذكره علماء المنطق مرتبط بالعقل، فالدلالة الطبيعية ليست عقلية ومع ذلك ذكروها من باب التوضيح، وكذلك الدلالة الشرعية من هذا الباب. إذن نقول لمن يعترض على هذا الاعتراض، حينما ذكرنا نحن الدلالة الطبيعية أنت لم تغضب ولم تزعل، فلماذا أنت زعلان من الدلالة الشرعية؟ طيب الثاني أن علماء المنطق ذكروا دلالات العقل والطبع واللغة، وإذا تأملنا هذه القسمة نجد أنه لا ينقصها إلا الدلالة الشرعية لكي تتم وتكتمل، ولذلك ذكرناها هنا إتماما للفائدة. نعم، ويعني يعني علم المنطق لا يعني يستفيد منه طالب العلم الشرعي، فلذلك لا بأس من تطعيم علم المنطق ببعض المباحث الشرعية حتى يستطيع أن ينتفع بها طالب العلم الشرعي، وإن كان هذا العلم ينتفع به كل متعلم وكل مثقف وكل مشتغل بأي علم من العلوم فهو ينتفع به. يقول الدلالة الشرعية، نعود فوق، الدلالة الشرعية هي أن يدل شيء على شيء آخر من خلال إخبار الدين بذلك. مثال: حين يطلع الفجر ما المدلول؟ تجب صلاة الفجر. كيف عرفنا أن طلوع الفجر يدل على وجوب صلاة الفجر؟ لأن الشرع الإسلامي أخبرنا بذلك، وليس للعقل أو الطبيعة علاقة في ذلك. أين الدال في هذا المثال؟ طلوع الفجر. أين المدلول؟ صلاة الفجر. مثال آخر: حين يصل المسلم إلى سن البلوغ فإنه يكون مكلفا شرعا، أي يكون مخاطبا بالأحكام الشرعية، فيجب عليه أن يفعل أمورا ويحرم عليه أن يفعل أمورا أخرى. أين الدال والمدلول في هذا المثال؟ الدال هو البلوغ والمدلول هو التكليف، أي إن بلوغ الإنسان يدلنا على أنه مكلف بالأحكام الشرعية. لكن كيف عرفنا أن البلوغ يدل على التكليف؟ هل العقل أخبرنا بذلك أم هكذا هي الطبيعة؟ ليس شيئا من ذلك صحيح، بل الذي جعلنا نفهم أن البلوغ يدل على التكليف هو الشرع الإسلامي. وأظن أن هذا المبحث واضح جدا لكم. طيب ننتقل بعد ذلك يا إخوان إلى الدلالة الرابعة، الدلالة الرابعة والأخيرة. نقصد نعم الدلالة الوضعية. يقول نقصد بالوضعية أي التي وضعها الناس. الدلالة الوضعية هي التي سميت وضعية لأن الناس هم الذين وضعوها. فنحن نفهم يعني فيما تقدم الدلالة الشرعية من الذي وضعها؟ الشريعة الإسلامية، الله عز وجل، الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الدلالة الطبيعية، الطبع والعادة. الدلالة العقلية، من الذي وضع هذا الشيء؟ العقل. طيب الدلالة الوضعية، من وضعه؟ الناس. واضح هذا؟ الناس. إذن في الأول العقل، في الثاني الطبيعة والعادة، الثالث الشرع، الرابع الناس. الناس هم الذين فعلوا هذا. فنحن نفهم أن هذا الشيء يدل على ذلك الشيء ليس لأن العقل أو الطبيعة أو الشرع أخبرون بذلك، ولكن لأن الناس وضعوا هذه الدلالة، فسمي الدلالة إيش؟ دلالة وضعية. وضعية جاءت من كلمة وضع، طيب من الوضع، من المصدر الوضع. والدلالة الوضعية إما أن تكون لفظية أو غير لفظية، يعني إذا كان هناك لفظ نطق تكلم تصبح إيش؟ دلالة وضعية لفظية. طيب إذا ما في نطق ولا تكلم ولا تلفظ إيش نسميه؟ نسميه دلالة وضعية فقط غير لفظية. واضح هذا؟ وهذا سبق قبل قليل لما قلنا في الدلالة العقلية، لما تكلمنا عن الدلالة العقلية قلنا قد يجتمع مع الدلالة العقلية دلالة أخرى وهي اللفظية. طيب يقول والدلالة الوضعية إما أن تكون لفظية أو غير لفظية. أما الدلالة غير اللفظية فهي مثل إشارات المرور. فنحن إذا رأينا الإشارة الحمراء ماذا نفعل؟ نقف. أين الدال؟ الإشارة الحمراء. أين المدلول؟ الوقوف. الربط بين الاثنين والفهم بين الاثنين يسمى بإيش؟ دلالة. لكن كيف عرفنا أن اللون الأحمر يوجب الوقوف؟ أجيبه، كيف عرفنا أن اللون الأحمر يوجب الوقوف؟ هل العقل قال لك هذا؟ هذا الأول، لا. هل العادة والطبيعة تقول ذلك؟ لا. طبيعة الإنسان تقول هذا؟ لا. الثالث، هل الشريعة الإسلامية قالت هذا؟ لا. من الذي يقول هذا؟ الناس. الناس وضعوا اللون الأحمر للدلالة على الوقوف، تواضعوا على ذلك واصطلحوا عليه واتفقوا عليه. واضح هذا؟ طيب هل العقل أو الطبيعة والشرع دلوا على ذلك؟ لا، ولكن الناس وضعوا ذلك وتعرفنا عليه. وإشارات المرور غير لفظية كما هو معروف. إذن الإشارة الحمراء ليس هناك نطق، ليس هناك لفظ، هناك إيش؟ هناك وضع فقط. إذن إيش نسميها؟ نسميها دلالة وضعية. طيب بقي لنا النوع الثاني وهو الدلالة الوضعية التي وضعها الناس، اللفظية لأنه يوجد فيها نطق وكلام، وهو النوع الذي يركز عليه المناطقة ويولونه اهتماما كبيرا. في الحاشية يقول سعد الدين التفتزاني والمقصود بالنظر هاهنا الدلالة اللفظية الوضعية. نعم، الدلالة اللفظية الوضعية. وسعد الدين التفتزاني إمام معروف، مصنفاته معتمدة في علم المنطق، عنده شرح الرسالة الشمسية وعنده كذلك التهذيب، وكذلك في علم البلاغة مصنفاته معتمدة، فهو صاحب الكتاب العظيم مختصر المعاني والمطول شرح التلخيص. نعم، وفي الصرف أيضا له شرح مختصر العزي وهو أيضا معتمد، وقد شرحناه سابقا لكنه لم يسجل، وإن شاء الله سنسجل عليه شرحا إن شاء الله ونرفعه على القناة. فالمهم أن سعد الدين التفتزاني مصنفاته في العلوم العقلية، في علوم المعقول، في علوم اللغة معتمدة، يعني معتمدة، وهو من نوابغ الأمة، من نوابغ الأمة. شرحه الذي كتبه على مختصر العزي في الصرف لكم أن تتخيلوا أنه ألفه وعمره 16 سنة، 16 سنة فقط، ويعني مع ذلك علماء يشرحونه، حتى تعرفوا فقط الفرق بيننا وبين الأوائل، والله المستعان. نعود إلى المصنف. قال الدلالة الوضعية اللفظية وهو النوع الذي يركز عليه المناطقة ويولونه اهتماما كبيرا، ولذلك سنقتصر عليه هنا. بعد ذلك عندكم إخوان أقسام الدلالة: عقلية، طبيعية، شرعية، وضعية. ثم نقسم الوضعية إلى قسمين: وضعية لفظية، وضعية غير لفظية. علم المنطق يهتم بأي الدلالات من هذا، يعني يركزون عليه أكثر، أيهم؟ الدلالة الوضعية اللفظية. نقلب. يقول المصنف الدلالة الوضعية اللفظية تواضع البشر على وضع ألفاظ. ما معنى تواضع البشر؟ يعني اصطلحوا واتفقوا ووضعوا، نعم، تواضع البشر على وضع ألفاظ بإزاء المعاني التي يريدونها. نعم، يعني أن البشر كل جنس، كل عرق، وضعوا ألفاظا ينطقون بها، فإذا نطقوا بهذه اللفظة ففهموا أو فهمنا أنهم يريدون ذلك المعنى. فمثلا العرب وضعت كلمة ليت للدلالة على أي معنى؟ للدلالة على معنى التمني. لعل وضعته للترجي. لا وضعته للنفي والنهي، وهكذا. طيب، إذا تواضع البشر على وضع ألفاظ بإزاء المعاني التي يريدونها، فقد وضعوا لفظ سيارة للمركبة ذات العجلات الأربع، ووضعوا لفظ هاتف للجهاز الذي ينقل الأصوات المتبادلة، وهكذا هو الحال في بقية الألفاظ. لكن وضع الألفاظ بإزاء المعاني ليس على درجة واحدة، فأحيانا يكون اللفظ مطابقا للمعنى تماما مطابقه. أحيانا يكون اللفظ الذي تطلقه، كل لفظ يدل على معنى، صح ولا لا؟ هذا اللفظ الذي وضعوه لا يخلو من ثلاث أحوال سنعرض عليها الآن. أحيانا يكون اللفظ مطابقا للمعنى تمام المطابقة، يعني جاء بالمعنى كاملا، هذا يسمونه إيش؟ يسمونه دلالة المطابقة، سنشرح هذا الآن. طيب، وأحيانا يكون دالا على جزء من أجزاء المعنى فقط، يعني ليس إيش؟ ليس المعنى كاملا. إذا في الحالة الأولى وضعوا لفظا، هذا اللفظ يدل على المعنى كاملا، هذا يقال له دلالة مطابقة. طيب، إذا كان اللفظ لا يدل على المعنى كاملا وإنما على جزء من أجزاء المعنى، هذا يقال له دلالة التضمن. وأحيانا يكون يعني اللفظ دالا على شيء خارج المعنى، خارج المعنى لكنه لازم له. يعني أحيانا العرب أو الناس يضعون لفظة، هذه اللفظة إذا دلت على المعنى كاملا مطابقة، دلت على جزء من أجزاء المعنى تضمن، لم تدل على المعنى كاملا ولا على جزئه، وإذن هي لا تدل على أن يكون اللفظ دالا على شيء خارج المعنى، على شيء آخر، لكن هذا الشيء الآخر ملازم له، ملازم له. فإذا كان كذلك يسمونه دلالة التزام، دلالة التزام، يعني يلزم من هذا اللفظ هذا المعنى. كل هذا الكلام نظري، الأول يحتاج إلى مثال، والثاني يحتاج إلى مثال، والثالث يحتاج إلى مثال. وهذا المبحث، مبحث الدلالة الوضعية اللفظية، مهم جدا، وهو من أهم مباحث المنطق. طيب، وبناء على ذلك، إذا هذا الكلام أعرف أنه قد لا يتضح لكم الآن، لن يتضح لكم إلا بالأمثلة. طيب، وبناء على ذلك فإن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الدلالات المطابقة، القسم الثاني دلالة التضمن، القسم الثالث دلالة الالتزام، وسنتحدث عن كل واحدة منها بالتفصيل. طيب، دلالة المطابقة. دلالة المطابقة عرفناها قبل قليل، تعني أن اللفظ الذي يوضع، أن اللفظ يطابق كل معناه مطابقة تاما تامة. مثال: حين أقول لك المتنبي، ماذا يأتي في ذهنك؟ يأتي في ذهنك شيء واحد، وهو الشاعر المعروف. لكن هل لفظ المتنبي يدل على أكثر من المتنبي؟ هل يدلك على شيء أكثر من المتنبي؟ أي شيء؟ هل يدلك مثلا على قبيلته، كقبيلته أو بلده؟ لا. طيب، هل يدل على أي شيء أقل من المتنبي؟ قال: وهل يدل على أقل من المتنبي كرأسه فقط أو يده فقط؟ لا، إنما يدل لفظ المتنبي على إيش؟ على المتنبي بأكمله، أي إن لفظ المتنبي يطابقه مطابقة تامة. ولذلك نقول لفظ المتنبي يدل دلالة مطابقة على الشاعر المتنبي. واضح هذا؟ إذن عندما نطلق لفظة وهذه اللفظة تدل على معنى ما، طيب إذا كان هذا المعنى كاملا ليس بأنقص ولا بأكثر، هذا يقال له دلالة مطابقة، أخذوه من مطابقة النعل للنعل. الآن كل النعال أكرمكم الله له يعني زوجين أو فردين، طيب فكل فرد من أفراد النعل يطابق الآخر، صح؟ ليس بأطول منه ولا بأقصر منه، صح ولا لا؟ النعل طبيعة النعل أكرمكم الله أن الفرد الواحد من النعل لا يكون أطول من الآخر ولا أقصر منه، صح ولا لا؟ فيقال هذا مطابق لهذا، هذا طبق لهذا، فلذلك سمي دلالة مطابقة، لأنك عندما تطلق هذه اللفظة فإنه يدل على المعنى كاملا ليس بأقل ولا بأكثر. مثال ذلك المتلبي. مثال آخر، عندما أقول لك مكة أو أقول لك الكعبة، ماذا تفهم أنت من الكعبة؟ بيت الله المعظم المربع المعروف الموجود في مكة. هل فهمت منه شيء أكثر من ذلك؟ هل فهمت من كلمة كعبة مثلا فهمت منها الحجاز كلها، فهمت منها الجزيرة العربية كلها، أو فهمت منها بلاد العرب؟ لا، لم تفهم أكثر. طيب هل فهمت منها أقل من الكعبة المعروفة؟ فهمت منها فقط الجدار مثلا، فهمت منها الحجر اليماني، أو فهمت منها الحجر الأسود، أو فهمت منها جدار واحد من جدران الكعبة مثلا؟ لا، وإنما فهمت المعنى كاملا، هذا يقال له دلالة مطابقة. طيب مثال آخر، حين أقول القرآن الكريم ماذا تفهم من ذلك؟ هل تفهم أن المقصود سورة من سوره فقط؟ أم تفهم أنني أقصد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هنا الآن إيش؟ هنا الآن شيء أكثر. يعني عندما أقول لك القرآن الكريم هل فهمت منه القرآن فقط؟ عندك ثلاث احتمالات، إما أن تفهم من هذا الكلمة القرآن فقط، أو تفهم منه القرآن والسنة يعني شيء زيادة، أو تفهم منه سورة من سور القرآن يعني شيء إيش؟ شيء أقل. إذن إما أن تفهم من هذه اللفظة المعنى كاملا، وإما أن تفهم منه شيء أكثر، وإما أن تفهم منه شيء أقل. فإذا فهمت أنت مثلا من القرآن الكريم فهمت منه القرآن والسنة، هذا شيء أكثر، هذا ليس دلالة مطابقة. وإذا فهمت منه سورة البقرة فقط، هل هذا مطابقة؟ لا. لماذا؟ لأنه أقل مما يدل عليه هذا اللفظ. أما إذا فهمت من كلمة القرآن الكريم فهمت منه القرآن فقط دون زيادة ولا نقصان، يعني فهمت القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس 114 سورة، هنا هذا ماذا يسمى؟ يسمى دلالة مطابقة. قال المصنف: الجواب أنك لا تفهم من لفظ القرآن الكريم إلا كتاب الله نفسه، أي 114 سورة. إذن لفظ القرآن الكريم يدل دلالة مطابقة على كتاب الله عز وجل. واضح هذا لكم يا إخوان؟ مثلنا لكم بمثالين، مثال المتنبي ومثال القرآن الكريم، ومثلت لكم أنا بمثال الكعبة، أرجو أن يكون واضحا لكم. الآن دلالة التضمن ماذا سيحصل؟ لن يدل على المعنى كاملا، وإنما سيدل على جزء من المعنى، جزء من المعنى. دلالة التضمن تعني أن اللفظ يدل على جزء معناه ولا يدل على كل المعنى، كمن؟ كدلالة مطابقة. اتفقنا دلالة مطابقة يدل على المعنى كاملا. طيب مثال، يقول الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم. طيب لو تأملت أنت في هذه الآية، الله عز وجل يخبر عن حال المشركين، طيب وهو مثال يعني تمثيل، قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، لماذا؟ حذر الموت. طيب سؤال الآن، الأصابع معروفة، طيب هل هم يجعلون الأصابع كاملة في الأذن؟ لا، هم لا يجعلون الإصبع كاملا في الأذن، وإنما هم يجعلون رأس الأصابع، رأس الإصبع الذي يسميه العرب الأنملة، الذي تسميه العرب بالأنملة، رأس الرأس هذا فقط. الآن عندكم الأصبع ثلاثة أجزاء، الجزء العلوي هذا يسمى الأنملة، فهم يجعلون هذا فقط، هذا الذي يمكن أن يوضع في الأذن، صح ولا لا؟ فكان الأصل أن يقول يجعلون الأنملة في آذانهم. تمام. فإذا الله عز وجل هذا مر بنا أين يا أخوان؟ هذه الآية بالذات مرت بنا كمثال في أي علم مرت بكم؟ مر بنا هذا في علم البلاغة، وقلنا إن من أساليب العرب أنهم يطلقون الكل ويريدون به إيش؟ الجزء. فالله عز وجل أطلق الأصبع، الأصبع يعتبر كل، وأراد به الجزء وهو إيش؟ الأنملة. هذا أسلوب من أساليب البلاغة، ويسمى عند البلاغيين بالمجاز المرسل. المجاز المرسل شرحناه في درس البلاغة. طيب لاحظ أن القرآن الكريم استخدم لفظ الأصابع، فهل يمكن للإنسان أن يجعل كل أصبعه في أذنه؟ بالتأكيد لا. إذن ما المقصود؟ المقصود هو الأنملة، الثلث الأول من الأصبع، وليس الأصبع بأكمله. فدلالة اللفظ هنا ليست دلالة مطابقة، يعني ليس المقصود بالأصابع هنا المعنى الأصبع كاملا، لا، وإنما المقصود به جزء المعنى، المقصود به جزء المعنى، لأن كلمة أصبع في اللغة العربية معناها الأصبع كاملا. طيب الله عز وجل لم يرد هذا، وإنما أراد جزء المعنى، لأن الأنملة يا أخوان، الأنملة هي هي هي جزء من الأصبع، واضح؟ هي جزء من الأصبع، فالله عز وجل أطلق الكل وأراد الجزء. فالشاهد الآن أن المقصود هو الأنملة الثلث الأول من الأصبع، وليس الأصبع بأكمله. فدلالة اللفظ هنا ليست دلالة مطابقة بحيث يدل على كل معناه، لا، بل دلالته دلالة تضمنية، أي المقصود جزء المعنى وليس كله. فالأصبع يتضمن الأنملة لكنه أكبر منها، ولذلك نسميها دلالة تضمن. طيب لم يتضح لك هذا المثال؟ خذ مثالا آخر، خذ مثالا آخر، مثال آخر. حين ترى منزلا لونه غير جميل وليس منظما في مظهره الخارجي، فإنك تقول هذا المنزل ليس جميلا. ماذا تقصد بالمنزل؟ هل تقصد مظهر المنزل الخارجي والغرف والأثاث والديكور الداخلي وكل أجزاء المنزل؟ بالتأكيد أنت لا تقصد كل ذلك، وإنما تقصد المظهر الخارجي فقط. إذن أنت ماذا فعلت؟ استخدمت كلمة منزل ولم تقصد به ما يدل عليه هذا اللفظ كاملا، لأن كلمة منزل ما معناها الكامل؟ الكامل معناها كل شيء وكل شبر في البيت، ونحن لا نريد هذا، وإنما نريد جزءا من أجزاء هذه اللفظة. فما هي أجزاء المنزل؟ أنا أريد جزءا واحدا من أجزاء هذا المنزل. ما هو؟ المظهر الخارجي فقط. أليس هو جزء من أجزاء المنزل؟ نعم. بلى، أنا أريد هذا الجزء فقط. إذن دلالة المنزل على المظهر الخارجي هذه دلالة مطابقة؟ لا، دلالة مطابقة أن يكون معنى كامل يدل على كل شيء. إذن دلالة إيش؟ دلالة تضمن. ما معنى تضمن؟ يعني أن المظهر أن المنزل يتضمن المظهر الخارجي، المظهر الخارجي جزء من أجزاء هذا المنزل يتضمنه، واضح؟ لذلك سمي دلالة تضمن، لأن هذا الجزء يتضمنه، واضح هذا؟ طيب إذا نحن نطلق لفظ المنزل ولا نقصد كل المنزل، وإنما نقصد بعض المنزل. فإذا سألك شخص كيف تقول إن المنزل غير جميل مع أن ديكوره الداخلي جميل؟ لو اعترض عليك هذا، لو اعترض عليك معترض، يعني أنت رأيت البيت الآن، طيب هذا البيت فيه أشياء جميلة وفيه أشياء غير جميلة، ما الذي لم يعجبك في هذا البيت؟ المظهر الخارجي. طيب المظهر الخارجي لم يعجبك، طيب فأنت ماذا فعلت؟ لم تقل مظهر البيت الخارجي لهذا المكان ليس جميلا، لم تقل هكذا، أنت قلت المنزل ليس جميلا. طيب اعترض عليك شخص قال لك حرام عليك هذا ظلم، لماذا تقول المنزل ليس جميلا؟ فتعمم، كما يقول العام الآن دائما يقول لا تعمم، لأنهم لا يفهمون هذه الدلالات. يعني أحيانا نحن نطلق لفظة ولا نريد كل ما يدل عليه المعنى، نريد جزءا منه. وهذا من أساليب العرب المعروفة يعني. لكن جهل الناس بمثل هذه التراكيب والأساليب يجعلهم دائما يعترضون عليك، يظنون أنك تعمم وأنت لا تريد التعميم. طيب، فلو اعترض عليك معترض وقال لك يا أخي كن منصفا، لماذا تقول المنزل ليس جميلا؟ قل المظهر الخارجي فقط ليس جميلا، لماذا أنت لست منصفا؟ طيب كيف تجيب عليه، كيف تجيب عن هذا الاعتراض؟ يقول المصنف قل له هذا من باب دلالة التضمن وليس من باب دلالة المطابقة، فأنا لا أقصد بلفظ المنزل كل أجزاء المنزل وإنما بعض أجزائه وهي الأشياء الخارجية. واضح هذا؟ واضح هذا يا إخوان؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الدلالة الثالثة والأخيرة، وهي دلالة الالتزام، وهي دلالة مهمة جدا. الأول مطابقة سهل والتضمن سهل، لكن دلالة الالتزام مهمة جدا وهي سهلة أيضا، لكنها يعني أقصد أن العلماء يهتمون بها أكثر ويعتني بها البلاغيون كثيرا، لأن فيها تفنن وفيها إبداع وفيها يعني تتفجر فيها طاقات العقول. طيب، كما سترون هذا إن شاء الله الآن في الأمثلة. دلالة الالتزام، ما معنى دلالة الالتزام؟ تعني أن اللفظ يدل على معنى معين وفي الوقت نفسه يدل على معنى آخر، هذا المعنى الآخر لازم له، لازم له، لذلك سمي دلالة إيش؟ دلالة الالتزام. أو بتعبير آخر، هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، خارج عن المعنى الموضوع له. مثال، هذا لن يتضح لك إلا بالمثال. حين أقول لك خالد أعمى، خالد أعمى، ماذا سيأتي في ذهنك؟ ستفهم أن خالدا لا يبصر، صح؟ لكن في الوقت نفسه سيأتي في ذهنك أن خالدا لديه إمكانية البصر. كيف؟ لأنه لو لم يكن في الأصل قابلا للإبصار لما صح وصفه بالأعمى. من الذي يوصف بالعمى يا إخوان؟ من الذي يوصف بالعمى؟ هو الشخص الذي كانت عنده قابلية وإمكانية لأن يبصر فلم يتمكن، يقال له هذا أعمى، صح ولا لا؟ لذلك مثلا أنت لا تقول الجوال أعمى، الكتاب أعمى، الجدار أعمى، الورقة عمياء، هل تقول هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس هذه الأشياء ليس عندها قابلية ولا إمكانية ولا محل للإبصار. الجدار لا يقال له أعمى، لماذا؟ لأنه أصلا ليس عنده قابلية لأن يبصر، فلذلك لا يوصف بالعمى. طيب، ستقول لي طيب هذا واضح، لكن ما الذي تريد أن تصل إليه؟ الذي أريد أن أصل إليه أنني عندما قلت لك زيد أعمى، خالد أعمى، هناك معنيان، معنى فهم بمنطوق العبارة ومعنى فهم بشيء يفهم من العبارة. الذي فهم من العبارة عندما أقول لك خالد أعمى، ما معناها؟ معناها لا يبصر، هذا واضح وطبيعي. طيب، لكن ألا تفهم أنت من كلمة من جملة خالد أعمى، تفهم منها أن خالدا كانت عنده إمكانية لأن يبصر؟ فهمت هذا ولا لا؟ نعم. كيف فهمته؟ لأنه صح أن يوصف بالعمى، ولو لم يكن عنده قابلية لأن يوصف بالعمى، لو لم يكن عنده قابلية لأن يبصر لما كان لوصفه بالعمى فائدة. هذا المعنى الثاني الذي ذكرته لك، وهو أنك فهمت من وصفي لخالد بأنه أعمى، فهمت منه أنه كانت عنده قابلية لأن يبصر، هذا المعنى الثاني هو دلالة التزام. دلالة التزام كيف؟ يلزم من وصفي لخالد بأنه أعمى، يلزم من هذا أنه كانت عنده إمكانية سابقا لأن يبصر، وإلا ما الفائدة من أن أصفه بأنه أعمى؟ صح ولا لا؟ بدليل أنك لا تقول هذا الجدار أعمى، لأنه أصلا ليس عنده قابلية لأن يبصر، هذا عبث. هذا دلالة يقال لها دلالة التزام، دلالة التزام. طيب ننظر في مثال مرة أخرى. مثال: حين أقول لك خالد أعمى، ماذا سيأتي في ذهنك؟ ستفهم أن خالدا لا يبصر. لكن هذا الآن دلالة إيش؟ هذا الآن دلالة مطابقة، هذا لا يهمنا، هذا ليس في شيء. لكن شوف الشيء الثاني الذي نفهمه من نفس الجملة، قال: لكن في الوقت نفسه سيأتي في ذهنك أن خالدا لديه إمكانية البصر. هذا دلالة التزام، يلزم من هذه الجملة هذا المعنى الثاني. لكن حين أقول لك الحائط أعمى، فإنك ستستغرب ذلك، لأن الحائط أصلا ليس لديه إمكانية الرؤية. إذن كلمة أعمى، كلمة أعمى تدل على انعدام البصر، تدل على انعدام البصر. هذا دلالة إيش؟ دلالة مطابقة، هذا ليس في شيء. لكن في الوقت نفسه تستلزم، ضعوا خطين تحت كلمة تستلزم، لذلك سميت هذه الدلالة دلالة إيش؟ دلالة التزام. طيب إذن لكن في الوقت نفسه تستلزم، يعني الجملة تستلزم معنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ وهو أن الموصوف بالعمى لديه إمكانية البصر. واضح؟ من الذي قال لنا هذا؟ العقل. لذلك يسمى هذا بدلالة التزام العقلي، كما عندكم في الحاشية قال هذا مثال على اللازم العقلي. يلزم من هذا عقلا، يلزم من وصف خالدا بأنه أعمى، يلزم منه عقلا أنه كانت عنده إمكانية إبصار، وإلا ما كان هناك فائدة بأن يوصف العمى. واضح هذا؟ طيب مثال آخر: ما معنى مكيافيلي؟ مكيافيلي اسم لفيلسوف إيطالي. طيب هو صاحب كتاب، له كتاب مطبوع اسمه كتاب الأمير، الأمير مطبوع في كتيب صغير. طيب لكن هل هذا اسم فيلسوف إيطالي مشهور، لكن هل هذا الاسم يدل على هذا الفيلسوف فقط؟ لا، وإنما دائما حين نذكر مكيافيلي يأتي معنى آخر إلى أذهاننا، وهو الاحتيال والخداع في السياسة. فكلما سمعنا اسم مكيافيلي لا نتصور مكيافيلي فقط، وإنما كذلك نتصور معنى آخر ملازما له، وهو الحيل والخداع. واضح هذا؟ فدلالة هذا الاسم على ذاك على ذاك السياسي الفيلسوف المعروف، هذا دلالة إيش؟ لما أقول لك مكيافيلي وفهمت منه أنت الفيلسوف الإيطالي المعروف السياسي، إذا فهمت منه هذا، هذه دلالة إيش؟ هذه دلالة مطابقة. لكن الناس الآن في عالم السياسة يصفون أحيانا بعض السياسيين بأنه مكيافيلي. طيب ماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون به أنه مراوغ، محتال، مخادع. واضح؟ فإذا يلزم من وصف شخصا بأنه مكيافيلي، يلزم منه بأنه محتال وبأنه ذو حيل. هذه دلالة إيش؟ دلالة التزام. مثال ثالث: وكذلك حين نسمع كلمة غاندي، طيب هذا السياسي الهندي المعروف الذي كان يناضل ضد الإنجليز، طيب وكذلك حين نسمع كلمة غاندي فإنه سيرد في أذهاننا معنيان. المعنى الأول: إذا فهمت منها معنى غاندي نفسه، الشخص الإنسان المعروف المناضل، أي إننا نتصور شخص غاندي، هذا دلالة إيش؟ إيش سمى هذا؟ هذا دلالة مطابقة، لأنه دل على المعنى كاملا. طيب والمعنى الثاني: التسامح والسلمية. طيب الغربيون كثيرا ما يضربون بالغاندي مثلا للتسامح والسلمية، لأنه حارب الإنجليز بالطرق السلمية، بأنجاع وصام ونحو ذلك، الطرق السلمية السياسية المعروفة. طيب فحينما نأتي نحن ونصف شخصا بأنه غاندي، ماذا يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أنه متسامح وأنه يدعو إلى الطرق السلمية. طيب، والمعنى الثاني التسامح والسلمية. فلا يمكن أن نتصور غاندي دون أن يأتي في ذهننا مبدأ التسامح والسلمية. طيب، هذا يسمى باللازم العرفي. إذن يلزم من فهمنا أو من من من كلمة غاندي يلزم منه التسامح والسلمية. هل الناس وضعوا كلمة غاندي ليدل على التسامح والسلمية مباشرة؟ لا. لذلك نحن ماذا عرفنا الالتزام؟ قلنا دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له. الناس لماذا وضعوا كلمة غاندي؟ وضعوه للدلالة على السياسي والشخص المعروف، على هذا الإنسان الشخص، هذا هو معناه الأصلي. هل نحن الآن نقصد به هذا؟ لا، وإنما أطلقنا هذا اللفظ وأردنا به شيئا آخر خارج عن هذا اللفظ يلزم منه. ما الذي يلزم من كلمة غاندي؟ يلزم منه التسامح والسلمية ونحو ذلك، كما لزم من كلمة من اسم ميكيافيلي لزم منه الحيل والخداع والمراوغة ونحو ذلك. وكذلك يعني عندنا مثلا لما نقول كلمة هتلر، إذا فهمت من كلمة هتلر الشخص الألماني المعروف القائد، طيب حينئذ هذا دلالة إيش؟ مطابقة. لكن ما المعنى الذي يلزم حينما ما المعنى الذي يلزم ويأتي في ذهنك حينما نستعمل كلمة هتلر؟ الآن في حتى في العالم الغربي حينما يقولون كلمة هتلر، ما المعنى الذي يأتي مباشرة إلى أذهاننا؟ مباشرة يأتي إلى ذهنك معنى الدكتاتورية والقتل والعنصرية والمذابح والدماء ونحو ذلك. كل هذه الأشياء هل وضعت كلمة هتلر لتدل عليها؟ لا. إذن هي شيء يلزم منه، يلزم من كلمة هتلر أن يدل على معنى خارج عنه، وهو الدكتاتورية مثلا والقتل ونحو ذلك. إذن دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له. أتمنى أن يكون هذا واضحا لكم. إذا كان هناك لفظ يدل على معنى معين وفي الوقت نفسه يدل على معنى آخر ملازم له، فهذا يسمى دلالة التزام. فلفظ هتلر يلازمه دائما، الآن يعني يلازمه دائما معنى الدكتاتورية والقتل والعنف والدماء ونحو ذلك. غاندي ما المعنى الذي يلازمه؟ التسامح والسلمية. ميكيافيلي ما الذي يلازمه؟ الحيل والخداع ونحو ذلك. واضح هذا؟ وهذا المبحث عن الدلالات الثلاث يفيدنا جدا في فهم المعاني القرآنية. تخيل يعني من الذي كان يتصور هذا؟ يعني هذا يفيدنا في فهم القرآن؟ نعم جدا. أن تعرف أن هذه الآية هل دلالتها دلالات مطابقة أم تضمن أم التزام؟ واضح هذا؟ كما رأينا قبل قليل في آية يجعلون أصابعا في أذانهم، هذا دلالة تضمن. نعم. وقد ذكر ابن سعدي أن من أجل قواعد التفسير وأنفعها، لاحظ هذه العبارة، لاحظ هذه العبارة، من أجل قواعد التفسير وأنفعها قاعدة مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. هذا كلام يعني مهم جدا. ويعني قد يقول قائل، هل السلف كانوا يعرفون هذه الدلالات الثلاث لما فسروا القرآن؟ الصحابة والتابعون هل كانوا يعرفون دلالة التضمن والالتزام والمطابقة؟ ما رأيكم؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، قطعا كانوا يعرفونها. طيب لماذا لا نجد هذه الألفاظ في تفاسيرهم؟ لماذا لا نجد ابن عباس يقول دلالات مطابقة، دلالات تضمن، دلالات التزام؟ الجواب هو يعرفها بالفطرة، هو يعرفها بالفطرة، كما يعرف ابن عباس أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، وكما يعرف ابن عباس أن كل من ألفاظ العموم وأن زيد من الألفاظ الخاصة. طيب ابن عباس يعرف المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص ونحو ذلك، لكن لا يشترط أن يتلفظ بهذه المصطلحات، لأن هذه المصطلحات ناشئة حصلت بعد السلف، لكن معاني هذه المصطلحات مقررة في أنفسهم. ولذلك قال ابن تيمية وغيره من العلماء إن علم المنطق مركوز في النفوس البشرية، النفوس البشرية تعرفها بالفطرة. أنت بالفطرة ترى تعرف ذات التزام ومطابقة وتضمن، وتعرف أن الكل أكبر من الجزء، وتعرف أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإلى آخر القواعد العقلية التي ستدرسها. ولكن الناس الآن يعني فطرهم ليست بتلك الحدة والذكاء الموجودة عند السلف السابق. السلف أذكياء ونوابغ، فيعني وفطرهم سليمة ومستقيمة. نحن فطرنا وسليقتنا ضعفت جدا، فسليقتنا ضعيفة في العلوم العقلية وفي الإدراك العقلي، وسليقتنا ضعيفة أيضا في اللغة. فعلى كل حال، لأن أعرف أن بعض الطلاب العلم يشوش عليكم بهذا الكلام أن هذه المصطلحات لا يعرفها السلف. طيب، السلف لا يعرفون الفاعل ولا المفعول ولا الجار ولا المجزوم ولا المجرور ولا الجازم ولا المجزوم ولا الاشتغال ولا التنازع، ولا يعرفون العام والخاص والناسخ. والناسخ والمنسوخ قد يكون نعم ورد في كلام بعض السلف، لكن مثلا يعني يصعب مثلا أن تجد في كلام السلف مفهوم مطابقة ومفهوم مخالفة وغيرها من مصطلحات أصول الفقه مثلا. طيب، فنقول هذه الألفاظ وهذه المصطلحات السلف يعرفون معانيها، مركوزة في نفوسهم، وكل ما فعله العلماء أنهم وضعوا له المصطلحات فقط. لذلك قال في مراقي السعود عن علم أصول الفقه، قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. أول من صنفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. يعني غير الشافعي، طيب يعني يقصد السلف، كان بالنسبة لهم علم أصول الفقه سليقة كما هو الحال في علوم اللغة. فكذلك نقول في علم المنطق وفي كثير من العلوم، هو أشياء يعني معروفة عند الناس، ولكن تحتاج فقط أن تنبه عليها وأن تعرف أن هذا الشيء الذي تعرفه أنت بالفطرة يسمى عند العلماء بكذا وكذا وكذا. واضح هذا؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، ونقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم المبحث الرابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.